قلب مجروح يئن دعاء يحييه في عيد الأنام في عيد الأنام رجاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا هذا العراق يصيح من آلامه هذا العراق يصيح من آلامه هل من دواء كي يزول الداء داست أقدام البغاة ودنست قهر التراب برجسها الغرباء القصاد واشرح هواء أذنى فؤادك قائلا يا سيدي يا مصطفى يا هادي من أين يأتي المرء بالإنشاد وجروحه ترك بلا ضماد من أين يأتي المرء بالإنشاد وجروحه ترك بلا ضماد يا عذرا حبيبي إن ركنت مدائحي ولبست ثوب محذر ومنادي عذرا حبيبي إن ركنت مدائحي ولبست ثوب محذر ومنادي فنزيفنا أضحى رائس شعرنا فكأنما كتبت بغير مداد فنزيفنا أضحى رائس شعرنا فكأنما كتبت بغير مداد يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مصطفى يا هادي أشفقنا منها سائر الأوتاد فأتيت أسألكم دواء مصيبة حلت من الجسم النحيل فؤادي يا قس قصتي، يبكي الحليم فصولها ويقصها أجداد للأحفاد. يا قصتي، يبكي الحليم فصولها ويقصها أجداد للأحفاد. يا سيدي يا مصطفى يا هادي، فمن الكبائر أن تضيع بلادي. يا سيدي يا مصطفى يا هادي، فمن الكبائر أن تضيع بلادي. ومن الكبائر أن نصم أذاننا عما جرى في القدس في بغداد. عما جرى في القدس في بغداد. عما جرى في القدس في بغداد. يا بلادي يا بلادي، فؤادي بحبك ينادي. يا بلادي يا بلادي، فؤادي بحبك ينادي. فراقك أثر بروحي عني نومي وزادي. يا بلادي يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، فؤادي بحبك ينادي. يا بلادي يا بلادي، فؤادي بحبك ينادي. يا بلادي يا بلادي، حرمني النوم زراب عيوني الدمع بكيت انهار على صوتي من يسمع. حرمني النوم زراب عيوني الدمع بكيت انهار من يسمع. يا بغداد في القلب وعجبي في الهوى عجبي، فيا إخواني يا صحبي تولوا أمر بغدادي. فيا بغداد في القلب وعجبي في الهوى عجبي، فيا إخواني يا صحبي تولوا أمر بغدادي. يا بلادي يا بلادي، يا بلادي فؤادي بحبك ينادي. يا بلادي يا بلادي، فؤادي بحبك ينادي. يا بلادي، يا بلادي، يا بلادي، يا بلادي.